بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الرقبة. الرقبة أن يقول الرجل للرجل قفك وإنه قفك كيراهده قد وهبت لك هذه الدار دارتان كوه بيي فإن مت قبلي هذا هرتي دمته رجعت إلي أنا يوصل نقني وإن مت قبلك أذيك هرته دي أن دنتنا فهي لك أداء إسكالي أنا الرقبة سيدة أسوى أنا شيء يبوسين يا حولي شيء حولي شيء يعني هدي أهرتي لمتنا وإيسو النقنا هدان أنا هرتاد دنتنا أداء إسكالي. طيب، وهي فعلة وهي المركة الرقبة وفعلة من المراقبة أيانا لك يعني إسسوغش لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه ويمد والبا متك كالك لمشدي سوغنا نوالبا حو حيالنا مركو كان كالك دنتو وعدد مرك إسكرنا أو إسسوغنا. طيب، العمران مركو إيمان دونتا أيضنا وذكر الاختلاف اختلاف كشيغتان كيسي على ابن أبي النجيح لإسكوه خلافي في خبر زيد بن ثابت فيه حديث زيد بن ثابت وبالإسناد قال أخبرنا هلال بن العلاء وهو هلال بن العلاء بن هلال بن عمر الباهلي صدوق قال حدثنا أبي وهو أبو محمد الرقي في هلين ضعف باكجر من كان روى له النسائي قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عبيد الله بن عمرو الرقي الأسدي ثقة فقيه ربما وهم عن سفيان وسفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوير الرقبة جائزة. الرقبة رقبة جائزة وصعونيسا ومد يعني فليس. طيب، مر حديثك وحلقه قادنا الرقبه والعمره ان اسمتها العمره انا وحيت اعمرتك اياها دارت ان اذان كسي عمرك وك عمري سي مركا سدح مذهب با كجرت ماشي اسمك العمره والرقبه واسكمت سدح مذهب با انا كجرتو الإمام مالك وأسرع لها يقف قدو سيدة أصبح كبحيه إسرع وحولي هاي وعارية أو كلاوة وعارية وقف قاني مركة شيء قان إنت أدنوش هاي سنة إساء هدو نواكا عشنا وانا يوصو الله بنا مركة سيدة عارية أو كلا أما هدوه إعمارها إدلاقو أعمرتكها هدوه أما هير لك ما عشت أنت أدنو شهر ليه ذهي سيدو دون هردهم مربع العمرة والرقبة إساقوا حوليه هاي وحين قونيسا وعاري أوكالي وحوليه الإمام ابن عبد البر قال أبو إسحاق الحربي سمعت ابن الأعراب بان مغلي يقول إساقوا رهي لم تختلف العرب عرب ما أين إسو خلاف في أن هذه الأسماء مقعيذان مقعيد مركة والعمرة الرقبة أحبذن وصوشة الإطراق والعارية والمنحة والإخبال والإفقار العمرة الرقبة الفادس أو دن عرب اسكما خلافين بولي أسماء داسين يتهي على ملك أربابها ذاتك إسكالها إني ليهن ملك يتهي ومنافعها لمن جعلت له العمرة والرقبة والإفقار والإخبال والعرية والسكنة والإطراق منافع ذنا دتك سلاس لوسية إسكالة منفع ذيك قادنا يان لكن عين تاس أيغا ملها وشي لقطب العريسية يوكالة عربت مركو حولي سلاس العمرة والرقبة إساسي ويقنين فهكالوا لي مذهب رير مديننا ahlu madiinana sidaasay ahaayeen iyaguna, oo qiso markaa wuxuu keenayaa labadii wiil Muxamed iyo Cabdullaahi oo Abubakr ibni Muxamed ibni Camr ibni Xazmin u dhalay, midkooda qaadi ahaa jiray. markaasuu wuxuu kii kale u yimid Cabdullaahi, markaasuu ku yidhi maxaa dhacay oo aada u xukumi weysay dadka marka ay Ruqba iyo Cumra markay sameeyaan, maxaad markay dhintay, maxaad uga guurinaysaa, yacni maxaad milkigeeda aadan uga guurinaynin oo aad markaa yacni ugu soo celinaysaa hadday dhintaan qofkii iska lahay hore? markaasuu wuxuu yidhi waxaan arkay buu yidhi ahlu yacni beledkeenna ama dadka ahlucilmiga camalkooda inuusan saas ahaynaan arkay, taasuu sheegtay. marka aada buuna ugu arrintii marka ugula dooday uguna adkeeyey Cabdullaahi. marka camalu khulaasadu waxay tahay, luqadiina waa saan, camalu ahlilmadiinana waxaa waaye in marka caariye ay iska tahay, laakiin camalu ahlilmadiina caariye inay tahay ma laysku waafaqsana. waayo Zayd ibnu Thaabit iyo Jaabir ibnu Cabdillaahi iyo Abu Hurayra saddexdoodaba waa reer Madiina, waxaa laga hayaa marka iyagu inay dhihi jireen qofku haddii uu yidhaa acmartukahaa iyo acmartuka iyaahaa iyo ama uu yidhaahdo yacni raaqabtuka iyo wax sidaasoo kale, marka uu yidhaahdo waxay ahaan jirtay milki ka guuray oo hibo ayay ahayd, qofkana uma soo noqonaynin, warathada unbaa qaadanaysay. mara hadday saxaabadaa sidaa iyagu dhihi jireen agtooda isaa ka ahayd camal, marka ma jiro ahlu madiina oo hal camal yacni aynan isku khilaafsanayn. ibnu Cabdilbar marka wuxuu yidhi jumhuurku waxay dhahaanu yidhi innahu laa yasixu liaxadin an yaddaciya alcamala fi haadihi almas'ala, qofna u ansixi mayso inuu sheegto an yaddaciya alcamala fi haadihi almas'alati bilmadiina, camalka ahlulmadiina inuu sidaas maalig sheegaya uu yahay. لأن الخلاف في المدينة فيها قديما وحديثا أشهر من أن يحتاج إلى ذكره. خلاف كي رير مدينة دحذو ذا كجري وابكع عن سيها إن لغا شاكايا واسكم مشهور عمل مجر مركا وهل عمل مجر يا اسكو خلاف سنة رير مدينة لفتو ذا تمهيد كابن عبد البرس ذا سكويري مذهبت اللباد وحا ايتهاي جمهور كالتايقبان وإمام شافعنا كم يديهاي وجمهور أهل العلم وحيليهن العمرة والرقبة وهبو قفكي هدي سيدا وحلقو سيينا عينتي قفكي لسيي المعمر متكي مركا يعني عمري سلقو حري لسيي أيا اسكاقا دانا أيا مركو دنتانا ورثدي سادح ليسو نين كان مردن بكسون نقون ميسو وانا سيد اللوب بدينيه أدي اللوب بدانا واتوسي سيدان حديث تكو أركي دون مذهبت سدحادنا iyagana bacd ahli lcilmi baa qabaan oo iyaga waxay leeyihin waxaa la fiirinaa walicaqibika inuu ku daray iyo inuunan ku darin. haddii uu yidhi acmartukahaa bis iyo haddii uu yidhi acmartukahaa walicaqibika adaan ku cumri siiyey iyo ciribtaada dambe duriyadaada hadduu sidaas ku daro ninkii waa milki ka guuri, haddii uunan ku darinna waa iska caariye camal. sidaana Abu Thawr iyo ayaa qabaan. marka waa hadallo kalena Ibnu Xajar iyo waa sheegsheega Fathulbaariga oo hiya laka maa cishta, iyo markuu yidhaahdo lahu sharduhu, shardigiisuu leeyahay waa caariye shardiga, laakiin waxaa aada ula dagaalamaya Daxaawi Sharxu Macaani Alaathaar oo isaga wuxuu leeyahayba shardigaani maadaama naskan uu ka hor imaanayo alcumra lilwaarithi iyo arruqba jaa'izatun, iyo maadaama nas uu ka hor imaanayo shardigu, shardiga ictibaar male buu leeyahay waayahe. wabihi qaala akhbaranii Muxamed ibnu Cali ibni Maymuun huwa Abulcabaas Alraqiyu Alcataar thiqatun rawa lahu Nasaa'iyu qaala xadaana Muxamedu wahuwa bnu Yuusuf Alfiryaabiyu قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن رجل هذا ما يشان مركب طاووس يزيد وحق لين المبهم عن رجل عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرقبة حكيا لي للذي أرقبها كي مركا للسو قناي أيوسي كي فرطا لغا ساري داد لمتو أنا إيسو نقون اللي يري أيابا قادنا النبي صلى الله عليه وسلم أو إيالا رواية مركا خلافك وأركي سايوتيه ورمركا داووس عن زيد أيها مداننا وطاووس عن رجل عن زيد وبه قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء هو العطار البصري نزيل مكة لا بأس به قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس لعله عن ابن عباس وحبكر هذا مسند ابن عباس وكرهد قال وحير لا رقبة من الجزمين لا رقبة فمن أرقب شيئا قفك شيئا لا سكته فهو سبيل الميراث ودحلك جدكيس ومرا طيب دحل جدكيس أيو مرا يا مركا وح إسخلاف سن وحويان مركا حديث كسيدي هذا بسفيان يا ورينا سفيان مركا مرنا عبيد الله بن عمر باكوري عن داووس عن زيد بويري محمد بن يوسف مركو كوريين وحويري عن داووس عن رجل عن زيد تندم بنوا ابن عباس وعبد الجبار بن العلاء سان ساسو كدغه خلافكم مركا ابن ابي نجيح حديث كيسو كجرا لكن ارديد سفيان وهي وها مركاس خلاف قال باب مركا حديثكم و هو كبدن هي زيد بن ثابت انه هي حديث كيس ابن عباس مركو ايمان دونا قال باب ذكر الاختلاف على ابي الزبير اختلاف كي أبو الزبير كركيس الأسكو خلافه حديث رواية ديس وبه قال أخبرني محمد بن وهب هو أبو المعافى الحراني صدوق روى له النسائي قال حدثنا محمد بن سلامة قال حدثني أبو عبد الرحيم وخالد بن أبي يزيد الأموي الحراني ثقة قال حدثني زيد وابن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا أموالكم مالكين هل سجننا دد رقبهك سمينننا فمن أرقب شيئا فهو لمن أرقبه وفي شيء كبحيه وجكاس الرقبة هان كبحيه فهو لمن أي أسكال أرقبه كان للسكتي والإرادات لما تانو إيسان نقونا متكاس أسكاله طيب وبه قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة العمرة مركة وصعونيسة لمن أعمرها أيين أو بنانتها أو يعني إسكالي أو كصعونيسة لمن أعمرها قفك إلا عمره سلسي وفكي اللي يري لفظي قال لغو يري أيا إسكاله والرقبان جائزة لمن أرقبها والعائد فيه بتي بذي سكن كن قنيانا كالعائد في قيئه ما تقي سمت كلابانا يوكلوا لميديه الحديث كان حكالي يبهب هبانا لغمان قجير وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال موقوف كذا هذا ولبعض الرواية هنا محيه مرفوع ويعني زيد بن أبي أنيسة هي حجاج حديث كوير رفعيان بينما يعني سفيان حديث كأمر كذا موقوف على ابن عباس عن طاووس عن ابن عباس قال العمرة والرقبة سواء العمرة والرقبة واسمد أصل الخلاف أما وجه الخلاف هو ماشي اسمك وقف الرفع الخلاف وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال لا تحل الرقبة محلالها ولا العمران محلالها يعني قف كينو وحين تيوصون نقضان أبو محلالها faman umira shay-an fahuwa lahu, ninkii shay lagu cumri siiyo asaa iska leh waxaas, waman urqiba shay-an qofkii shay lala sugtana fahuwa lahu asaa iska leh. Yacni inay soo noqoto qofkii bixiyey ay ku soo noqoto xalaal ma aha waay macnaha, ee cumra ee rugba ma banaano ma laga wado sidaas ma. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا قدم سفيان مركا لبدا رواية سفيان عليه لكن مدان لا أحد مدان مركا لبدا نواوض موقوف. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال لا تصلح العمرة ولا الركبة مهبونا قفكي إني كسو نقطه فمن أعمر شيئا أو أرقبه فإنه لمن أعمره وأرقبه قفكي العمر سيئي انتو نولي هل سيئي وأرقبه للسكتي طيب حياته وموته أي في حياته إيه وفي موته بأساء إسكاله markuu nool yahay waaba la gartay, markuu dhintayna saalim maxaa laga wadaa dhaxaltooyadiisa iskan maa laga dhaxlaayo. Arsalahu xandalatu, xandala xadiidka waa irsaaliye isagana, waa khilaaf labaad waa kan marka riwaayadii xandala. Wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu xaatim qaala akhbaranaa xibaanu qaala xadaanaa cabdullaahi can xandalata annahu samica taawuusan yaquulu طاووس أرأيه مقلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الرقبة محلالها فمن أرقب بالرقبة فهو سبيل الميراث ورحلك جدك سوا. وبه قال أخبرني عبدة مركة خلاف كلام مركة إرسال بأماشا كان كجر. وبه قال أخبرني عبدة بن عبد الرحيم عن وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن زيد بن أنيسة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة ميراث أعمرتك إياها هدي إلى وميراث دحل ماشان مركز ميراث ودحل مركز لليه ويسكو قبتين مركز يا دحل. حيليه مركز العمرة للوارث العمرة ميراث ميراث لمن يي أتاه مركز دحل يي أتاه daxaawi baa marka qaar qoladan marka imaam maalik madhabtiisa qabto ayagu dhahayaan qofka hadduu yidhaa acmartukaha khalaas marka yacni waa usoo laabanaysaa markuu dhinto kale caariyayna uga maqan tahayo intaad nooshahaniyo ku dhaqan waaye macnaheeda kuwa dhahayo waxay leeyihin alcumra miiraathun ama yacni waa la dhaxlaa macnaheedu waxay yidhaahdeen yaa dhaxlaaya waxaa dhici kartay leeyihin waxaa dhaxlaaya ninkii iska lahay ilmihiisa ay noqon kartaa, waxaa kaley noqon kartaa waxaa dhaxlaaya ninkii la siiyey hadduu dhinto ilmihiisa dhaxlaayana waa noqon kartaa ama dadkiisa. Daxaawi marka arrintaasuu ka jawaabay sharxu macaani ilaaaarka wuxuu yidhi innamaa kaana dikru calaa shay-in qad jucila lilmucmari. Horta maxaa laga hadlaya awel, labadaa nin waa noolaayeen, markay noolaayeen ninna waxbuu dhiibay ninna waa la siiyey. Shayga laga sheekaynayo marka nin yaa gacanta ku haya almucmar, miimku waa la kor dhiga almucmar, kii la siiyey oo la yidhi waa kugu cumri yeelay. Wuxuu yidhi innamaa kaana dikru calaa shay-in qad jucila lilmucmari xayaatahu, yacni noloshiisa shay loo yeelay waayo waxa horta laga hadlayay. Waxaa yacni mas'aladu khilaafka ka joogana waa maxay, calaa an yacuuda bacda mowtihi ila almucmiri, markuu dhinto ka bacdi ninkaas markuu dhinto kii la siiyey markuu dhinto ninkii awal lahay ma usoo noqoneyna waa wax laysku haayo oo shardiga la geliyey oo shardiga uu ku jiro. Fa jacala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam dalika lilwaarithi, nebiga marka arrintaa wuxuu u yeelay midka wax dhaxlaayo, ay jacala liwaarithi lmucmari kii la siiyey ee la yidhi intaad nooshahay yacni cumrigaagan ku siiyey la yidhi ayuu u yeelay waaridkiisa. Maa kaana ishtarata fiihi lmucmiru, wixii ninkii bixiyey oo shardiga gelinayey waayo wax waa la dhaxlaa la leeyahay. Nacam, say awalkii hore waa lahay, yani wuxuu siiyey qof kale nebiguna sal allahu alayhi wasallam wuxuu yidhi waa la dhaxlaa. Yani macnaheedu waxay tahay adaa awalba sugaayay inay kuu soo noqotee, aduu awalba waxma dhaxlaynin moogtahay. Dhimashadu ninkay ku timid waa kii la siiyey, waa awal. Mar hadday dhimashadii isaga ku timid, kanna shardigiisii oo ahaa inay wax u soo noqdaan, waxa marka miiraasku oo wax dhaxalku oo wax ka celinayo ninkii awal lahay waay, ilaa isaga waaba jooga, waa nool yahay mugta. Waxaa laga dhaxlaa haddii in la yidhaahdo macno ma keenaysa badan. Dhimashada meeshay taallaa dhaxalku uu yaallaa soomaa. Hadalkaasaa marka uu tilmaamay marka yani daxaawi جعل لوارث المعمر ما كان اشترط فيه المعمر الا يكون ميراثا. نين كان اول وحو ديان ليغا دخلين او تاغناي سوماني وادان كوسيه يا ليغا دخلين رسول كينا وا لغا دخلايو حكومه خلاص مرك دخل كيا اسكال مرك المعمر نيتكي مرك لسيه او الا يعني شيء اكتيس او يالي. شرح معاني الاثار كسداس ضحاوي او كيري. طيب. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان. طيب. عن ابن طاووس عن أبيه عن حجر المدري عن زيد. هذا مركا يعني حديثك عن حجر أنه يترجم هذا الاختلاف على أبي الزبير. أبي الزبير هذا هو اللقب بحري الرواية هذا تيد يعني هذا نودن بيسي يمدان إيابا إيو تيكوه الرئيسي سيو مركو هو اللقب بحري. طيب. وخلافك أبي الزبير وحقوقه ابناء المركة إرساء يعني وقف الرفع يسكوك ابناء روايتك لو مركة كذلك الرائعين. وطيب عن حجر المدري وهو حجر بن قيس المدري ثقة. عن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة للوارث. العمرة وحاسكال للوارث كم دخل يا اسكال لوارث من لوارث المعمر كان الابت السيه يعني قعنت لو قالي وارث كيس يا اسكال. وبه قال اخبرنا محمد بن عبيد الكوفي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن حجر المدري عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. حديث زيد. وبه قال أخبرنا محمد بن عبيد عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن دينار عن طاووس عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة للوارث وارث كعسكري. هذا مركا الرواية عن داووس عن زيد تيهور. أنا مركا محاكو جيري داووس إي زيد يا أبن حيي حجر المدري. طيب يا كجيري مركا ابن المبارك عن معمر ومن من رواية من حديث عمرو بن دينار حجر المدري وكما قيه هذا لفتي ذو خلاف. وبه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن معمر قال سمعت عمرو بن دينار يحدث عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة للوارث. مركا العمرة والرقبة اللبذب واللبذب معنى اسكم مذن سادرت البخاري مركو بابين العمرة والرقبة هل باب وكوضع دي مانا كينين إلا لبا حديث أمبو كينة أو كسابسا العمرة. طيب العمرة والرقبة سواء نمرك النساء ووري يا إذا نجيكت. طيب قال كتاب العمرة. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت طاووسا يحدث عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة هي للوارث بأسكله وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت طاووسا يحدث عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة للوارث متن واسو مرنا مركا خلاف كان واشيقنا مركا مرنا بين طاووس وزيد حجر حجر المدري الحجوري مرنا كمجر. طيب وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن حجر المدري عن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة وحكم للوارث جابر نسان وكلو كشاق النبي صلى الله عليه وسلم ووقت يعني عبد الملك ابن مروان أي أساس ناق أن يعني لما قال إسقبستي وقف معمرة ورثديس ناقا دمتي المهي إذا ميت كمدة أي يحي أعمرتك دارا أي تري دارتي مركي أو قاتي كي أي عنقي أي لشي أي ننكي دنتي هدنا مركا لبا ويلو أي لشا أيغنا دنتين وحاسكو قبصدي مركا لبا دحلتوي كوانا وحي رادين ودحل كوانا وحي دهن مايا قولدان وحي رادين أبهن اللسي أساقا قارو لهنا مداني جابر با مركا يعني وحوكا وكوكا لساري قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحونا حكومي تي هوري ويلكاس إلمه سؤميني دحلايان. طيب وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة للوارث وحكم. وبه قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم قال أخبرني أبي أنه عرض على معقل أي بلغ يعني عرض أهان وقاته عن عمرو بن دينار عن حجر المدري عن زيد بن ثابت ما شاء مركا أن كان عبيد الله وحو خلافي كو كلا فلم يذكر طاووسا كو كلا طاووس شيء غير سوما هذا مركا دروغ دانو فير فير عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم سوى حديث كمعقل كورنا وحو خلافي dadkii marka iyaga daawus meesha keenay ku soo danay laan amr ibn dinar daawus uu ka warinay isaga wuxuu ka dhigay dhan amr ibn dinar an hujrin tayib an zayd ibn thabit tayib isaga kalena marka maxan baari kara khilaaf sidaan oo kalena qala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam man a'mara shay'an fa huwa li mu'ammarihi ama li mu'ammarihi كي أوسيي بو أسقنا ذي محياه ومماته انتو نوليها إن لمشذي سنة لا ترقبوا رقبة سمين لنا فمن أرقب شيئا نكي سلا سيالا قفيرا أرقبتكها شيئا شيء فهو لسبيله جدكي سوى نقنا يعني وضذي أو كبحي أمبو كبحا ما سوى نقنا وبه قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا زيد بن أخزم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي وهشام الدستوائي عن قتادة قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن الحجوري وحجري هدى أن صمرنا حجر المدري سيلفتي سوا عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. وبه قال أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال وهو العاملي الدمشقي صدوق قال حدثنا أبي أبي مركو أبو عبد الله القاضي صدوق قال حدثنا سعيد هو ابن بشير هو الأزدي الشامي ضعيف ضعيف متكان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العمرة جائزة يكبحي مركو ماشي حجر المدري أي كسار داووس عن ابن عباس وكلينا ولم يذكر سعيد بن بشير كان هذا وضعيف كأه حجر المدري الحجوري مؤونا شيئين سنادككم شيئين والمحفوظ ما رواه الثقات سنة محفوظ كنا رواه الثقات كي ورنا يوم عن عمرو بن دينار عن داووس عن حجر عن زيد بن ثابت marka xadiidka zaydaba iska leh, xadiid ibn cabaas maaha. ayb, waxa uu duruqda ugu celcelinaayo oo dhan marka khilaafkaas iyo cilalkaas uu kuu sheegaayo. وبه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق قال حدثنا مكحول عن طاووس بطل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو قوي واجبي العمرة والرقبة واجبي سلام مركان يعني قوي. هذا آخره والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.